ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويضل الله الظالمين فإن مصيركم إلى النار قل ثمرات رزقا لكم وسخر لكم هذا البلد آمنا ربنا ليقيم فجعلت إذا تم من الناس تهوي إليهم وارزقهم

رب اجعلني مقيم الصلاة صدق الله العظيم.